والذي مسألة الاستعداد وكان صلى الله عليه وسلم يستبشر إذا دخل رمضان ويخرج على أصحابه مهنئاً معظماً لهذا الشهر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل. قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في رمضان حتى ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخشينا أن يفوتنا الفلاح. وابطل السحور خشينا أن يفوتنا من كثرة ومن طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هذه نصف الساعة بعد صلاة العشاء، لكنه أبى إلا الخروج من المسجد بعد الصلاة بسرعة كرجل أراد أن يفر من حريق. Man!

وبعضنا ما فكر ولو لمرة في حياته في نفسه خوفا عليها من الوقوع في الغياب أو النفاق. كم يخافون وقت نزول القرآن على أنفسهم وهم المؤنسون رضي الله عنهم ورضوا عنه وغفر الله عز وجل ذنوبهم رضي الله تعالى عنهم. فالسعادة في اتباع كتاب الله عز وجل وفي التأدب بآدابه وفي التخلق بأخلاقه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن فالإسلام والقرآن سبب للسعادة في هذه الحياة الدنيا وسبب للسعادة والكرامة في الدار الآخرة. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقا. ضيق في حياته وضيق وقت مماته وضيق بعد موته وضيق وشدة في الدار الآخرة عند عبد على الله. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ذا الفضل والإنعام. اللهم بلغنا رمضان ونحن في خير حال. اللهم بلغنا رمضان ونحن في رضاك. بلغنا رمضان يا الله وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشقاء وسوء الاخلاق. اللهم اصلح فساد قلوبنا. الف بين قلوبنا. الف بين قلوب عبادك الموحدين يا رب العالمين. احفظ بلادنا. احفظ أعراضنا وأموالنا وأولادنا يا رب العالمين. احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه ومن أرادها بشر فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدبيره وأذق وبال أمره بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنت سميع قريب مجيب الدعوات. وارفعنا وانفعنا يا إلهنا بالقرآن العظيم. اشرح به سرورنا. اغفر به ذنوبنا. ارض به عنا يا رب العالمين. اجعلنا من قرائه وحفاظه واجعلنا من العالمين العاملين به. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به عنا به النقم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا تجاوز عن سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا. اغفر ذنوبنا. تولى أمرنا. توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اختم لنا بخير الأجمعين. اختم لنا